أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن كنا شرحنا بعض الآيات القرآنية حتى المسلم يستفيد من القرآن العظيم من التفسير الصحيح اللي هو قال علماء الإسلام بقواعد شرعية وليس بهوى نفسهم وآرائهم، بقواعد شرعية ترجع إلى كذلك اللغة العربية، لأن الله قال بلسان عربي مبين، القرآن بلسان عربي مبين، عربي يعني باللغة العربية الأصيلة التي كان يتكلمها العرب زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن شرحنا ايش قال ابن عباس، شفنا البيهقي، شفنا كلام السيوطي، وكنا نتكلم عن قلنا ويروى عن أم سلمة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وسفيان بن عيينة، ويروى عن مالك بن أنس أنهم فسروا استواء الله على عرشه بقولهم: الاستواء معلوم ولا يقال كيف، والكيف غير معقول. هذا ذكره الإمام السيوطي في كتاب الإتقان بعلوم القرآن، قال يروى عن أم سلمة وسفيان بن عيينة وعن مالك أنهم قالوا ماذا؟ الاستواء معلوم، يعني مذكور في القرآن، ولا يقال كيف، لا يقال كيف في حق الله، كيف جبريل، كيف النار، كيف مخلوق، قل كيف، ما فيش مشكل، كيف ملك الموت، كيف ملكة العذاب، كيف النار، عندها أشكال وألوان وكذا أنت لا تعلمها، كيف الولدان مخلدون، كيف الحور العين، كيف الجنة، كذا. الكيف في المخلوق يجوز، أما في حق الخالق لا يجوز، لهذا قالوا هذا. شكون رواه هذا؟ الإمام السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن. دونك الإمام السيوطي رابورت دم سلمة، il rapporte, il dit qu'il a été rapporté que Umm Salama, l'une des épouses du prophète, et Soufiane ibn Uyayna et Malik, qu'ils ont expliqué Ar-Rahman al-Arash istawa en disant: Al-Istiwa ou ma'loum, wa la yuqalu kayf, wa al-kayf an ghayru ma'qoul. C'est-à-dire, l'Istiwa, il est cité dans le Coran, selon un sens qui digne de Dieu. Mais on ne dit pas comment. Et le comment, ils ont dit, le comment, il n'est pas concevable rationnellement aux yeux de Dieu. C'est ça que ça veut dire, wa al-kayf ghayru ma'qoul. Qui a dit ça? La femme du prophète, Umm Salama, Malik, Soufiane ibn Uyayna. Et qui rapporte? Donc, qui cite cette phrase, c'est l'imam Suyuti dans son livre Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an. Et il dit qu'il a eu plus de 150 cheikhs dans ce livre Suyuti. Yani pour montrer, l'imam Suyuti dit qu'il a eu plus de 150 cheikhs. Je trouve que les ulama, ils t'allent le dîn. Mais je fais ça, je vais me dire, ça y est, voilà, il y a 150 cheikhs. ماذا قال؟ لا يقال كيف. On dit pas comment au sujet de Dieu. Comment, c'est pour les créatures. Comment le paradis, l'enfer, comment l'ange de la mort, comment l'ange Malik, gardien de l'enfer. كيف مالك خازن النار، كيف رضوان خازن الجنة. هذا يجوز الكيف المخلوق. Comment pour les créatures c'est permis. Au sujet de Dieu, on dit pas comment. C'est pas permis au sujet de Dieu. إذن وسئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن الاستواء فقال: استوى كما أخبر لا كما يخطر البشر. استوى كما أخبر الله، يعني على معنى يليق بالله، لا كما يخطر للبشر، معنى يخطر البشر هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. شفتوا هنا مش قال فلان وعلان، سيوطي، مالك، أم سلمة، إمام أحمد، هذا الناس علماء معروفين في الأمة الإسلامية. دونك الإمام أحمد il a été interrogé sur ça, il a dit استوى comme Dieu a informé, comme Dieu a informé, et ce n'est pas comme ça vient à l'esprit des gens. C'est-à-dire selon ce qui est digne de Dieu, ce n'est pas ce qui pourrait traverser l'esprit. قال الإمام المفسر في الأول ذكرنا أنه استوى قهر وحفظ وأبقى الإمام البيهقي، وهذا المعنى يليق بالله، وهذا معنى موجود في اللغة العربية. والآن شوفوا أقول العلماء وفي المرجعيات، مش الإنسان يفهم الدين عنده مرجعيات وقواعد وثوابت، وليس حك راسي ونفتي، مش واحد كل واحد يعطي يعني رأيه في الدين، ثم مرجعيات. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبدليل يتكلموا هؤلاء العلماء بدليل وحجة واضحة ترجع للقرآن الحديث، للدليل العقلي وللغة العربية التي نزل بها القرآن وكان يتكلم بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واللي هي أفضل لغة وهي لغة الجنة. Donc ici on a vu استوى، ça veut dire Dieu domine le trône, maintient en existence, ce qu'a dit le Bayhaqi, et c'est ce qui est le sens qui est digne de Dieu selon le Coran. Les sens qui dans le mot istawa dans la langue arabe, ça ne veut pas dire s'établir ni s'asseoir, c'est pas digne de Dieu ça. On a montré ça. Et là on voit un peu les savants qui ont dit les références pour montrer. Eux-mêmes ils ont dit ça avec des preuves. Ce n'est pas arbitrairement selon leur avis, ce qu'ils leur chantent comme ça. Donc la religion c'est avec des preuves toujours. قال الإمام المفسر فخر الدين الرازي توفي 606 هجري. فخر الدين الرازي عنده تفسير. تفسير فخر الدين الرازي معروف. دونك لا الإمام فخر الدين الرازي dans son tafsir il est décédé en 606 de l'Hégire سورة الأعراف قال أما قوله تعالى في سورة الأعراف ثم استوى على العرش ماذا قال؟ قال فاعلم أنه لا يمكن أن يكون المراد منه كونه مستقرا على العرش، ويدل على فساد وجوه عقلية وجوه نقلية. شكون اللي يحكي لهنا؟ فخر الدين الرازي، مش فلان ممثل نتاع تلفزة. فخر الدين الرازي توفي قد 606 هجري، نحن شنو 1439، يعني عنده أكثر من 800 سنة تقريبا. قال لا يمكن أن يكون معناه الاستقرار على العرش في حق الله، ويدل هنا خاصة انتبهوا، خاطر هذا الناس تتكلمش بالدارجة، هذا الناس تتكلم العربية فصحى، مفسر قرآن هذا. قال ويدل على فساده وجوه عقلية ووجوه نقلية. يدل على فساده أنه ليس المعنى الاستقرار والجلوس، هذا يدل على فساد وجوه نقلية وعقلية. وجوه نقلية شو معناتها؟ نقلية معناها منقول، حديث وقرآن هذاك النقل، وعقلية يعني بالعقل، العقل واضح يجلس مخلوق عنده كمية، والله هو خالق العرش كان موجود قبله، واضح. لكن ننظر شو يقولوا هذا العلماء، وعليش يفسر وياخذ وقت هذا في فخر الدين الرازي. كتاب ساعات جبناه نحن لهنا، كتاب فخر الدين الرازي عنا عدة مجلدات. دونك الإمام فخر الدين الرازي كي 606 دو ليجير سا فيان بلو دو 700 ان، تفسير تري كونو، il dit le verset ثم استوى على العرش، il a dit c'est pas possible que ce soit، il dit ce n'est pas possible que ce soit s'établir. Il a dit l'invalidité de cette explication, elle est indiquée par des preuves rationnelles et des preuves textuelles. Textuelles, c'est-à-dire Coran Hadith, et rationnelles, selon la raison. Donc selon la raison, c'est clair. C'est celui qui s'assoit, il a une forme, une quantité, une localisation. Donc il a besoin, et celui qui a besoin, il ne peut pas être Dieu. Et Dieu existe avant le trône, il n'a pas besoin du trône. Donc on voit, il explique, ça veut dire que c'est important, ça, il y a plus de 700 ans. Donc il dit, قال أما العقلية اللي قلنا أنا لخصته، لكن هو يمشي يدقق ويبعد. أنا لخصت الكلام لأنه الذي مستقر يحتاج لمن حده ومن خصه، والمحتاج لا يكون إله. دليل العقلي واضح، هو يفصل. قال أولها، أما العقلية فأمور أولها أنه لو كان مستقرا على العرش لكان من الجانب الذي للعرش متناهيا، وإلا للازم كون العرش داخل في ذاته وهو محال، وكل ما كان متناهٍ فإنه العقلي فإن العقل يقضي بأنه لا يمنع أن يصير أزيد منه أو أنقص منه بذرة، والعلم بهذا الجواز ضروري. فلو كان الباري تعالى متناهياً من بعض الجوانب لكان ذات قابلة للزيادة والنقصان، وكل ما كان كذلك كان اختصاص بذلك المقدار المعين لتخصيص مخصص وتقدير مقدر، وكل ما كان كذلك فهو محدث. شوف الكلام، يعني شوف كيف هو كلام سهل. شنو كما تلخيص كلام ما نطولش، يعني هو ما شاء الله عندهم ما عندهمش تلفزه وراديو قبل المسلسلات، عنده وسع البال في الدين، لا جريده ولا كذا، يخدم الدين ويعرف يعمر القبر نتاعو. ذكيين راه، مش كما قلت بكري، مش اللي عنده تيليكوموندا ويعدي الشين الشين هذاك اللي يحسب روحه قافل. هذا الناس ذكي يعمر في القبر نتاعو، في القرش ما يزينه لك حد، القبر تدخل وحدك، لا اهلك ولا مالك. اموالنا لذوي الميراث نجمعها، وقصورنا لفناء الدهر تبنيها، قبورنا تبنى وما تبنى، يا ليتنا تبنى قبل ان تبنى. هكا يقول الشاعر، قبورنا تبنى وما تبنى، يا ليتنا تبنى قبل ان تبنى. إذن عنده وسع البال في الدين والفهم والتدقيق، كل كلمة يقوله مدقق. إيش قال لك؟ قال لك يعني خلق صير كل كلام، قال لو كان يجلس لكان عنده أبعاد وأشكال وحجم، واللي يكون عنده حجم وأشكال يقبل الزيادة والنقصانة، ومن يقبل الزيادة والنقصانة يحتاج لمن خصه بهذه الكمية والمقدار والشكل، والمحتاج يكون مخلوقا لا يكون خالقا. هذا مع الكلام هو يدقق فيه بالتفصيل. أنا هذا يناقش معه واحد من الملحدين ما عنده من يهرب، كانوا قبل يناقشوا يحاولوا المسلمين قبل النصارى ديما يغلبوهم، لأن يعني الله قال وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، الحق يعلو ولا يعلى عليه، لأنه الدين تاعنا دين واضح وصريح موافق للعقل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يعني ديني له حجة واضحة ودليل قاطع أنه صحيح. قل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن هذا هو، هذا الأصل، اتباع الدين الصحيح الموافق للعقل. رب اعطاك نعمة العقل، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن قال فثبت أنه تعالى، قال فثبت أنه تعالى لو كان على العرش لكان من الجرم الذي للعرش متناهن، ولو كان كذلك لكان محدثا، وهذا محال، فكونه على العرش يجب أن يكون محالا. واضح، لا يوصف لا يوصف المكان والجهة لأنه هذا شيء يؤدي إلى المحال. Donc là, il explique bien sûr en détail, hein, les savants, on a dit, ils ont le temps de défendre la religion. Ils n'ont pas des feuilletons à regarder, ni un match de foot, ni des journaux à lire. Ils passent leur temps à défendre la religion parce que c'est des gens intelligents. Il a compris que dans la tombe, il n'y aura pas ses enfants, il n'y aura pas son argent, il n'y aura pas ses pistons, il n'y aura personne avec toi dans la tombe, c'est tes actes. Donc ils sont intelligents, ils remplissent pour sa tombe. Ils décorent leur temple avec les actes de vertu. Ils savent que défendre la religion conseillée. Allah قال الدين النصيحة. Conseiller les musulmans, conseiller les gens, c'est la meilleure chose. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إن من المسلمين. Donc alors il détaille, lui je résume ce qu'il a dit, alors Razi, il explique que bien sûr c'est impossible que Dieu soit sur le trône, il dit c'est parce que s'il était sûr, ça veut dire qu'il aurait une forme comme le trône, ou un peu plus, un peu moins. Et celui qui admet un peu plus, un peu moins, qui admet la quantité, il a besoin de qui l'a quantifié, de qui l'a localisé, et celui qui a besoin, bah, il ne peut pas être Dieu, le besoin contredit la divinité. Et ce qui mène à l'impossible, c'est impossible, donc c'est impossible aux yeux de Dieu d'être localisé, quantifié. Donc c'est des choses faciles évidemment, ces choses-là, mais en les répétant, quand on est habitué, c'est facile. Donc là, il explique tout ça, que c'est impossible rationnellement que Dieu soit localisé, c'est impossible rationnel. Dieu t'a donné la raison. Donc on a vu les versets qui incitent à utiliser la raison. « Inna fi khalq as-samawati wal-ardi wa ikhtilafi al-layli wan-nahar la'ayatin li ulil albab » certes, dans la création des cieux et de la terre et dans le changement du jour et de la nuit, il y a des preuves pour ceux qui sont dotés de raison. Donc, il n'est pas permis de contredire la raison. Donc, ça, c'est vraiment important. Ça, c'est le sujet très important pour... on ne peut pas bâcler ces sujets-là. C'est pas... Il y a des gens de nos jours, les sujets mondains, ils s'en occupent bien, et les sujets de la religion, c'est vite fait. Non, c'est les sujets de la religion qui est plus important. Parce que si tu vas dans la tombe, tu seras tout seul. Même tes enfants, ils ne rentrent pas avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un, ses enfants, ils rentrent avec lui ou sa mère? Non, il n'y a pas. L'argent, il rentre quand on manque, il rentre? Non. C'est ça. Donc c'est ça qui va être utile. Tout seul, tu seras tout seul. Il y a les anges, c'est ça qui va être utile pour toi. L'intelligent, il faut voir loin. Un jour, on fait la prière. Chaque fois, on fait la prière pour les gens. Un jour, ils vont prier sur toi. Et c'est sûr. Tu vas au cimetière. Un jour, ils vont aller au cimetière pour toi. C'est sûr et certain, garanti à 100%. Personne ne peut dire le contraire. Donc, l'intelligent, il réfléchit à ce qui est sûr et certain à 100%. Et donc, il dit, « Et le délai de la samaïa, c'est beaucoup. » Il dit, « Il dit, « Le délai de la samaïa, c'est beaucoup. » Je suis là, c'est qui parle de Fakhreddin Razi. Plus de la samaïa, c'est le tali. Il dit, فخر الدين الرازي في تفسير أولها قوله تعالى قل هو الله أحد واضح سورة الإخلاص فوصفه بكونه أحدا والأحد مبالغة في كونه واحدا والذي يمتلئ منه العرش ويفضل من عن العرش يكون مركبا من أجزاء كثيرة جدا فوق أجزاء العرش وذلك ينافي كونه أحدا واضح قال ليكون كمية هذا تركب من أجزاء والمركب لا يكون إلها والله قال في القرآن أليس الله قال في سورة الزخرف وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين وجعلوا له من عباده جزءا ليقبل الجزئية مخلوق الله واحد أحد معناها لا يشبه شيء لا يوصف بال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد شو يقول العلماء يعني ليس أصلا لغيره وليس فرعا لغيره يعني ليس كل لا لا كما قال فخر الدين عساكر موجود قبل الخلق ليس له قبل ولا بعد ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا كل ولا بعض ولا كل ولا بعض إذن قال وثانيها أنه تعالى قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فلو كان إله العالم في العرش لكان حامل العرش حاملا للإله فوجب أن يكون الإله محمولا حاملا ومحفوظا حافظا ذلك لا يقوله عقل ولكن عنده عقل ما يقولش الكلام هذا بالعامية خربيق هذا يقول ربي جالس والملائكة تحمل في ربي هذا ما يقولوش عقل كيفاش ربي خلقهم وهم يعملوا في الإله شكون هذا من قال فخر الدين الرازي تشوف العلماء كيف يفسروا هذا عنده أكثر من توفي قداش 606 هجري إذن هو عمل أعطيك ملخص هو عمل 16 صفحة تقريبا تفسير كبير بتاعه فخر الدين الرازي 16 صفحة على الآية هذه 16 صفحة على الآية هذه دونك فخر الدين الرازي دي aussi Dieu dit dans le Coran ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية c'est-à-dire jour dernier il y a 8 anges qui portent le trône il dit alors dire que Dieu est sur le trône c'est comme dire Dieu les créatures portent Dieu ça c'est Il a dit quelqu'un qui a la raison, il ne peut pas dire ça. Donc au final, quelqu'un qui attribue à Dieu la quantité et la localisation, il n'est pas musulman parce que ça contredit la raison. Dieu, il existe avant le trône, il n'a pas besoin du trône. Donc la phrase à retenir, Dieu, Allah mawjoud, bila kayf wala makan wala zaman. Dieu existe sans endroit, sans comment, il ne dépend pas du temps, rien n'est tel que lui, et rien n'a de ressemblance avec lui. Laysa kamithlihi shay. Allah qal laysa kamithlihi shay. Qui signifie Le verset « Rien n'est tel que lui. » Walhamdulillahi Rabbil Alameen, sallallahu ala Muhammadin Tahir al-Amin. Allahumma razaqna ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifa'an kulli da'. Subhana rabbika rabbil izzati amma yassifun. Wassalamun al-mursalina, walhamdulillahi Rabbil Alameen.